طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي معكم في الدرس الثالث من الدورة الشرعية في علم القضاء الشرعي. فاليوم 11 من شهر صفر لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، وإن شاء الله سنبدأ الدرس الثالث، وكما قلنا في الدرس الأول كان يتعلق بتقدمة حول المراجع التي يحتاجها الذي سيشتغل في علم القضاء الشرعي، أو يكون قاضيا إن شاء الله، أو يكون باحثا حتى في القضاء الشرعي. وتكلمنا أيضا عن تعريف القضاء شرعا، وقلنا أنه فصل الخصومات وقطع المنازعات، وتكلمنا عن بعض الأشياء الأخرى تراجع في الدرس الثاني. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن حكمة القضاء، أو الحكمة من القضاء، ونتكلم أيضا عن سنلقي الضوء اليوم إن شاء الله على رسالة جامعة في علم القضاء وأدب القضاء، واللي هي رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا. ونتكلم أيضا عن حكم القضاء وحكم طلب القضاء أصلا، يعني هذه سنشير إليها إن شاء الله. ونتكلم طبعا عن من يعين القاضي، من هو الذي يعين القاضي، وهل يجوز لأهل بلد ما أو قرية أو مكان ما أن يعينوا قاضيا إذا خلى الزمان من الإمام أو من الوالي الشرعي. وأيضا هناك مسألة سنتكلم عنها في مسألة رزق القاضي وأجرة القاضي، وكيف يتحصل رزقه في هذه المسألة. ونتكلم أيضا عن شروط القاضي التي ذكرها العلماء، سواء الشروط العامة التي ينبغي على كل قاضي أن تكون متوفرة فيه، وهناك شروط كثيرة مكملة يعني، أو شروط تكميلية تزيينية. وأيضا نتكلم عن مسألة عزل القاضي، من يعزل القاضي، ومن والقاضي هل يجوز أن يقيل نفسه، يقدم استقالته يعني من القضاء. هذه هي المسائل التي سندندن حولها في هذا اليوم إن شاء الله. لكن نبدأ الآن بحكمة القضاء التي ذكرها ابن فرحون في تبصرة الحكام، عندما قال في التبصرة ما القضاء قال هو: فأما حكمته فرفع التهارج ورد التواثب وقمع الظالم ونصر المظلوم وقطع الخصومات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلمات جامعة في حكمة القضاء. لماذا القضاء؟ فرفع التهارج، يعني هذا رفع التهارج، تهارج المقصود به فتنة الاختلاط والقتل، أي الناس يتهرجون ويختلطون بعضهم ببعض فيقتلون فيحدث فتنة القتل. ورد التواثب، التواثب وهو دفع وقوع التواثب من بعض الناس، أن يثب بعضهم على بعض فيتدافعون ويقفزون أو يثبون على بعضهم، فلو لم يكن هيحدث تشاجر ويحدث خلاف. وقمع الظالم، فالقاضي هو الذي يقمع الظالم وهو الذي ينصر المظلوم ويقطع الخصومة، فالقضاء بالقاضي أو الحاكم يحسم الخلاف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلمات جامعة ذكرها ابن فرحون في تبصرة الحكام. والآن سنأتي إلى الرسالة الشهيرة، وهي الرسالة الجامعة التي اعتنى بها علماء الأمة منذ عصر الصحابة إلى وقتنا الحالي، وهي الرسالة الشهيرة برسالة خطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري، هو عندما عينه قاضيا. هذه الرسالة ذكر المبرد في عندما استعرضها يقول في كتابه الكامل يعني، فقال هي التي جمع فيها أي عمر رضي الله عنه جمل الأحكام واختصرها بأجود الكلام، وجعل الناس بعده يتخذونها إماما، ولا يجد محق عنها معدلا ولا ظالم من حدودها محيصا. هذه الرسالة الجامعة، وذكرها شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، واعتبرها من الرسائل الرسالة المشهورة، وذكر البيهقي أيضا لأنه هو الذي هو أورد أيضا في هذه الرسالة، وردت في سنن الدارقطني وسنن البيهقي، وأيضا في عند أبي داود وعند معظم العلماء في السنن وغيرهم الذين رووها في سننهم. وهي رسالة شهيرة جدا، ولكن رغم شهرتها وكتب الأدب حتى الجاحظ في البيان والتبييض ذكرها ويعني وبين جمالها، ومثل ما فعل أيضا المبرد في كتابه الكامل أيضا في وهو في كتاب الأدب واللغة يعني. وأيضا في البيهقي قال اعتبرها من الأشياء التي تستخرج منها الأحكام العظيمة. وأيضا المشكلة في الإمام البلقيني أيضا تكلم في محاسن الاصطلاح وذكرها أيضا، وفي كل كتب لا تكود وعارضة الأحواز وغيره هذه الرسالة الشهيرة. ولكن رغم شهرتها ورغم اعتناء العلماء بها وشرحها، يكاد يكون أول من ذكرها الخصاف في أدب القاضي، وشرحها ابن مازة البخاري أيضا في شرح كتاب أدب القاضي للخصاف. وقلنا لكم الخصاف توفي سنة 261 هجرية، وابن مازة البخاري اللي هو الصدر الشهيد العالم حسام الدين هذا توفي سنة 536 هجرية، شرحها يعني شرح يعني قطعة كبيرة منها، ولكن كان شرحا مبسطا سهلا يعني الكلمة ومعناها الكلمة ومعناها هكذا يعني. ومنهم من شرح غريبة هذه الغريب الكلمات فيها، ولكن على أي حال هذه ابن طبعا ثم شرحها بالتفصيل، وبالعكس كتاب يكاد يكون كتاب إعلام الموقعين للحافظ العلامة المحقق ابن القيم، يكاد يكون كتابه هو هذا كتاب إعلام الموقعين شرحا لحديث عمر بن الخطاب أو رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. من الذي طعن في هذه الرسالة؟ طعن في هذه الرسالة للأسف الشديد هؤلاء المستشرقون الذين طعنوا فيها، ليس أخذوها ممن هي طبعا طعن فيها جولدسهير، وطعن فيها مارجليوس، وطعن فيها كل هؤلاء المستشرقون الحاقدون، ولكن من الذي سرب لهم هذا؟ للأسف الشديد هو الإمام الظاهري ابن حزم، ذكرها في المحلى، وابن حزم رد عليه ابن حجر وغيره، علماء كثر وبينوا وجه الطعن الذي طعن فيها في هذه الرسالة. ابن حزم طعن في الرسالة من باب التعصب بسبب وجود، لأنه ينفي القياس، والرسالة فيها أن عمر رضي الله عنه بيطلب من القاضي أن يقيس الأمور، وستسمعون ذلك. ولذلك هذا هو سر، لأن هي هذه الرسالة تنسف كلام ابن حزم، فإذا كيف ابن حزم سيسلم لها؟ إذا ابن حزم طبعا طعن كعادته وأخذها منهم الحاقدون على الإسلام، ورغم أن الرسالة أصلا هي عبارة عن أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم اختصرها سيدنا عمر بن الخطاب، وآداب معينة من استخلصها من القرآن ومن معاشرته ومعايشته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، ولذلك فهي هذه خلاصة، نوع من أنواع النصيحة أو الطلب أو رسالة بينصح بها هذه الآداب. وقلنا لكم الآداب يعني الأخلاق، من الأدب الأخلاق الحميدة التي ينبغي على القاضي أن تتوافر فيه. كل هذه الرسالة طبعا علماء كثر من معاصرون ردوا عليها، هناك من ألف رسائل علمية في الرد عليها وتفنيدها، والشيخ جمال الدين قاسمي رد عليها قديما، وابنه الدكتور ظافر القاسمي رحمة الله عليهم جميعا رد عليها في نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ورد عليها بالتفصيل. يعني علماء يعني عدد، الشيخ أحمد شاكر وغيره، كل هؤلاء ردوا على هذا الكلام. لكن طبعا للأسف ابن عرنوس وغيره في اللي هم القاضي الشرعي المصري شكك طبعا، سار على منهج هؤلاء المشككين. لكن في الجميع هذه رسالة مستفيضة، وذكرها وصححها جمع كبير من الحفاظ، والأسماء لو ظللت أحكي لكم الأسماء والعلماء الذين ردوا وفندوا على هذه عدد من أكابر علماء الأمة. أما هؤلاء هي المشكلة الوحيد هو ابن حزم للأسف الشديد، كما تعلمون له مخالفات غريبة هكذا، مثل موضوع الأغاني وغيره وآلات الطرب والأشياء هذه. طيب نأتي إلى الرسالة. إذن الرسالة في مجموعة صحيحة، والرسالة هي عبارة عن كتاب أصلا، هو سبب الطعن أن ابن أبي بردة كان عنده كتاب وقرأه مناولة، هو عند هذا الكتاب أخذه من أبيه، يعني هذا كتاب عمر من أبي وخرج. ورغم ذلك فهناك روايات أخرى تصل إلى غير ابن أبي بردة، اللي هو ابن اللي هو جده أبوه أبو موسى الأشعري. طيب نبدأ الآن إن شاء الله. هذا يقول: كتب عمر ابن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. اسمعوا يا شباب، حتى هذا كلام من فصيح اللغة ومن جمال، يعني هذا كأنه خرج من مشكاة النبوة. هذا من كلام عمر رضي الله عنه الذي تعلم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فصيحا بليغا، فجمع هذه الكلمات وأوجزها، فصارت أنموذجا للقضاء، وصارت القضاء لا يتكاد من يعمل بالقضاء إلا من يأخذ سواء في القديم أو الحديث إلا ويجعل هذه الوصية، وصية عمر، أو هذا الخطاب لعمر رضي الله عنه، يجعله نبراسا له في أمامه وهو يحكم بين الناس. فيقول: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك بحجة، وانفذ الحق إذا وضح، فإنه لا ينفع تكلم بحق لنفاذ له. وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك. البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا لا يمنعنك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما تخلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى واجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذ بحقه وإلا وجهت القضاء عليه فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد أو مجرب في شهادة زور أو ظنين في ولاء أو قرابة إن الله تعالى تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات ثم وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخرى فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الناس فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله فما ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام عليك وهكذا انتهت الرسالة كما رواها الدارقطني في سننه والبيهقي في أدب القاضي وشرحها ابن القيم في إعلام الموقعين بالتفصيل ومن قبله العلماء علماء اللغة وعلماء البيان والقضاء سواء في مشارق الأرض ومغاربها سواء في المشرق الإسلامي أو في المغرب الإسلامي أو في الأندلس كلهم جعلوها نبراسا وقنديلا يستضيئون به طريقة الحكم وطريقة التقاضي هذه هي الرسالة طبعا مشروحة لا نستطيع لو ظللنا نشرحها تخيلوا كأننا نشرح كتاب إعلام الموقعين ولكن هذه موجودة لكن أردت أن أستأنس بها عندما نتكلم اليوم في آداب القاضي فكيف تتكلم في آداب القضاء أو آداب القاضي وتغفل هذه الرسالة العظيمة إن القضاء فريضة محكمة وسنة متاعة فريضة محكمة يعني هذه فريضة محكمة بمعنى محكم من القرآن يعني القاضي لما يحكم أو الحاكم يحكم إما بشيء حكم محكم لا يقبل لنسخ هذه الحدود وهذه المسائل التي منصوصة في الشرع فهي محكمة أو سنة متابعة طبقا لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام فهو بيحكم بها فهذه وسنة متابعة ولاحظوا في المسألة التي أتعبت ابن حزم وجعلته يطعن في الرسالة عندما قال له الفهم الفهم فيما تخلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة ثم قال له اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك هنا ابن حزم لو أقر بالرسالة لنسف قضية القياس وهو ينفي القياس أصلا فإذا لا بد أن يبحث عن أي شيء فطعن في بعض الرواة في هذه المسألة والعلماء طبعا بيّنوا وقووا هذه الرواية وحسنوها وصارت كأنها متواترة معنويا في التاريخ الإسلامي وفي القضاء وفي الشريعة ولا تجد هؤلاء العلماء الذين طعنوا فيها إلا ابن حزم للأسف شديد هذه الرسالة ولا يوجد فيها شيء حتى يحتاج إلى طعن. يعني هذه لو نفس هذا الكلام سنجده في السنة ونجد كلام للرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول الماء البينة على المدعي واليمين على من. كل هذه كل هذا مقتبس من الأحاديث النبوية وإن شاء الله نحاول أن نركز فيها إن شاء الله. هنا عندما نبدأ بقى الآن في مسألة وهي حكم طلب القضاء وحكم القضاء في الشرع من ناحية هذه. ولكن قبل أن أتكلم عن حكم طلب القضاء هناك مسألة موجودة عند العلماء في ذكرها يذكرها دائما العلماء وهذا حديث معروف وهو الحديث المشهور في الفرار من القضاء في ذكره أبو داود في الكتاب في كتاب الأقضية في باب طلب القضاء عندما قال من جعل قاضيا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. هذا الحديث تكلم فيه يعني العلماء الذين قالوا لم يكونوا يقبلون الذين رفضوا القضاء كانوا يحتجون بهذا الحديث يقول لك يفرون لأنه يقول كأنه ذبح بغير سكين يعني راح قتيل القضاء يعني هو كيف يتولى يقول لك يهرب من القضاء وإن كان عالما في ذلك. فبعض العلماء وبعض الناس فهم هذا فهما خاطئا وظنوا أن هذا الحديث حجة على الفرار من القضاء رغم أن القضاء أن العلماء تكلموا في هذا الأمر بطريقة تختلف عن ما قاله هذا الذي يستندون إليه. انظر إلى كلام مثلا كلام ابن فرحون عندما يتكلم عن هذا الحديث يقول ابن فرحون في التبصرة وأما قوله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين فقد أورده أكثر الناس في معرض التحذير من القضاء. وقال بعض أهل العلم هذا الحديث دليل على شرف القضاء وعظيم منزلته وأن المتولي له مجاهد لنفسه وهواه وهو دليل على فضيلة من قضى بالحق إذ جعله ذبيح الحق امتحانا لتعظيم له المثوبة امتنانا. فالقاضي لما استسلم لحكم الله وصبر على مخالفة الأقارب والأباعد في خصوماتهم فلم تأخذه في الله تعالى لومة لائم حتى قادهم إلى مر الحق وكلمة العدل وكفتهم عن دواعي الهوى والعناد. كفتهم يعني صرفهم ومنعهم عن دواعي الهوى والعناد والعناد. جعل ذبيح الحق لله وبلغ به أي بلغ القضاء به وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنة. وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل ومعقل بن يسار رضي الله عنهم القضاء فنعم الذابح ونعم المذبوح. فالتحذير الوارد من الشرع إنما هو عن الظلم لا عن القضاء فإن الجور في الأحكام واتباع الهوى فيه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هذا انتهى كلام ابن فرحون. لا هذا ابن فرحون المالكي ولكن نجد ابن الشحنة في لسان الحكام وابن الشحنة هذا عالم كبير توفي سنة 882 هجرية في كتابه لسان الحكام هو اسمه أحمد بن محمد أبو الوليد لسان الدين بن الشحنة أو الشحنة الثقفي الحلبي من حلب هو أصله وهو يقول هو أصله حنفي. قال صلى الله عليه وسلم من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين. إنما شبه بهذا لأن السكين تعمل في الظاهر والباطن. أما القتل بغير سكين فهو القتل بطريق الخنق والغم وأنه يؤثر في الباطن دون الظاهر. والقضاء كذلك لا يؤثر في الظاهر لأن ظاهره جاه وحشمة، لكن يؤثر في الباطن فإنه سبب الهلاك فشبه به. وثم ثم ساق بعد ذلك حديث القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة الحديث، ومعنى ذلك كله التحذير كما يقول ابن الشحنة في لسان الحكام، يقول كل ذلك التحذير عن طلب القضاء والدخول فيه، إلا أنه قد دخل في القضاء لاحظوا قوم صالحون واجتنبه قوم صالحون. هذا كله إذا كان في البلدة قوم يصلحون للقضاء، أما إذا لم يكن من يصلح للقضاء فإنهم يمتنعوا عن ذلك، فإنه إذا لم يكن هناك من يصلح فإنه يدخل فيه. وإذا كان في البلدة قوم يصلحون فإذا امتنع واحد منهم لا يأثم، وإذا لم يكن وامتنع يأثم. ولو كان في البلدة قوم يصلحون فامتنعوا جميعا وكان السلطان لا يسمع الخصومات بنفسه يأثمون، لأنه تضييع لأحكام الله تعالى. طبعا سنشرح هذا الكلام بعد ذلك بالتفصيل، هذا أنا أردت فقط تعليق بعض العلماء على هذا. معظم العلماء علقوا على هذا الحديث، لا يكاد من كتاب من قطب القضاء إلا ما يتكلم في هذا الموضوع في فقد ذبح بغير سكين. إذن هذا التحذير، الخلاصة أن هذا التحذير هو في مسألة قضاة الظلم وقضاة الجور. طيب نأتي إلى مسألة حكم طلب القضاء، حكم القضاء هذه يعني إذا كان القضاء نفس اللي قلنا لكم أصل القضاء فرض كفاية كما قال العلماء، وهذا فرض كفاية يعني إذا قام به البعض يسقط عن الباقيين. إذن لكن حكم من الناحية الشرعية له نفس الترتيب الذي ذكره العلماء. فالعلماء مثلا ابن فرحون يتكلم ويقول وطلب القضاء ينقسم إلى خمسة أقسام: واجب ومباح ومستحب ومكروه وحرام. يعني إذن طلب القضاء يعني إيش طلب القضاء؟ فطلب واحد بيطلب القضاء بيكون فهو قد يكون في واجب في حقه، وقد يكون مباحا له، وقد يكون مستحبا له، وقد يكون مكروها أو حرام عليه. واللي بيطلب واحد بيطلب القضاء يعني يطلب أنه يشتغل قاضيا، أو يطلب أنه هو يقول أنا أريد أن أكون قاضيا. فمتى يكون القضاء واجبا؟ يعني واجب عليه أنه هو يتعين يعني عليه أنه يكون قاضيا. فقال ابن فرحون الوجه الأول إذا كان من أهل الاجتهاد أو من أهل العلم والعدالة ولا يكون هناك قاض، أو يكون ولكن لا تحل ولايته، أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره، أو لكونه إن لم يل القضاء وليه من لا تحل ولايته، وكذلك إن كان القضاء بيد من لا يحل بقاؤه عليه، ولا سبيل إلى عزله إلا بالتصدي هذا إلى الولاية، فيتعين عليه التصدي لذلك والسعي فيه إذا قصد بطلبه بنياته، هو يقصد ذلك إذا قصد بطلبه يعني الذي يطلب القضاء هذا حفظ الحقوق وجريان الأحكام على وفق الشرع، لأن في تحصيله للقيام بفرض الكفاية. يعني بلد تخلو من قاضي ولا وجد من هو من لا يصلح ولا يحل له أصلا أن يكون قاضيا أو في الولاية، هنا من كان من أهل العلم والاجتهاد ومتوفر فيه الشروط التي سنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله، أنه يتعين عليه أن يطلب هو القضاء. حتى لماذا يكون في نيته؟ لأنه هو إذا طلب القضاء لا أحد يستطيع، لأنه لا يوجد أعلم منه في هذا، وهو يعلم من نفسه بذلك ومن أهل الاجتهاد، هنا يتعين عليه طلب القضاء، ولأنه يجد لا يوجد في البلد قاضي خالص وهو معروف أنه من أهل العلم يعني، فهو يتعين عليه أن يطلب القضاء في هذا. ولذلك أنا إن شاء الله سأشرح لكم بالتفصيل عن شبهة أو سؤال من أحد الإخوة في البحرين سألني عن موضوع الإمام أبي حنيفة، ولما طلب للقضاء رفض وضرب وضربه ابن هبيرة، وهذا الكلام أيضا في أيام أبي جعفر المنصور. هذا الموضوع، هذا الموضوع السؤال لماذا يهرب الإمام أبو حنيفة أو غير الإمام أبو حنيفة من القضاء، ويعني هناك أشياء كثيرة سأتكلم عنها. هي الناس تظن أنه لما طلبه أبو جعفر المنصور في على القضاء في الدولة العباسية، وأبو جعفر المنصور لما طلبه والناس تظن أن لا يوجد في بغداد ولا في أرض الخلافة ولا في أرض الإسلام لا يوجد إلا أبو حنيفة، فكيف يرفض؟ وكيف هو؟ احنا نقول أبو حنيفة لو يعلم أنه أن الزمان خلى من أي قاضي وأنه يتعين عليه القضاء لاستجاب، لكن لأجاب، لكن لأن ابن أبي حنيفة أصلا لم يكن يكفر الدولة العباسية، حتى للناس تظن لم يكن يكفر لا العباء لا أبا جعفر المنفوس صور، ولا لم يكفر أخاه العباس أبو العباس السفاح، ولم يكفر حتى في أيام هو، لأنه من أيام كان أيام هشام بن عبد الملك، وهو من أول من أيام عمر بن عبد العزيز من سنة 101، لأن ابن أبو حنيفة من سنة 80 هجرية، ولد سنة 80 هجرية. لما كان عنده 20 سنة تقريبا كان في أيام خلافة عمر بن عبد العزيز، ولما كان بعد عمر بن العزيز سأستعرض لكم المسألة بالتفصيل حتى الناس تفهم المسائل كيف. كان في سادة وقضاء وعلماء صدقوني أعلم من أبي حنيفة في ذلك الزمان، حتى في أيام أبي حنيفة، يعني انظروا إلى سوار بن عبد الله وابن أبي ليلى، وكل هؤلاء كانوا أقرانا وأعلم من أبي حنيفة نفسه. وهناك من القضاء اللي كانوا معظمهم من أبناء الصحابة في الأساس، يعني أحفاد اللي جدوا صحابي أفنى، وكانوا من العلم بمكان لكن لم يكن لهم أتباع فيما بعد. الأتباع هم الذين ضخموا وضموا في المسألة، وسأستعرض لكم إن شاء الله بالتفصيل فترة الإمام أبو حنيفة من عندما هنحسبها من بعد 15 سنة من ميلادي، قول من 20 سنة مثلا، إن هما عندما كان يعين للقضاء مثلا، من هم القضاة الذين كانوا في زمن أبو حنيفة في منذ بلغ إلى أن توفي سنة 150 هجرية، يعني في أيام أبو جعفر المنصور أيضا. سنستعرض لكم لتوازنوا، لأن المسألة ليس قوم صالحون كما قال ابن الشحنة وغيره، قوم صالحون كان يفرون منه وقوم صالحون كان يقبلونه، يعني المسألة. لكن هل أبو حنيفة يدور في خلدي أنه كان يتعين عليه القضاء وهو هرب؟ هو يأثم في هذه الحالة، يأثم لو يتعين عليه، لكنه يعلم أن الأمة فيها من القضاء والعلماء والمشايخ. أرجو أن بعض الشباب يعمل توازنات تاريخية، لا يظن أن التاريخ كان مختزلا في شخصية الإمام المذهب المشهور الذي نتكلم عنه. هناك في كان لهم أقرانا وكان لهم كانوا لهم أقرانا وعلماء فحول في علماء فحولا في زمانهم أيضا، يعني حتى لا أظن أن العلم كان قاصرا مثلا على الإمام أحمد، العلم كان قاصرا على الإمام أبي مالك أو الإمام أبي حنيفة والإمام الأئمة الأربعة يعني، أو الشافعي الإمام الشافعي. لا، كان في من الأمة كانت ما شاء الله زاخرة مملوءة، ولكن هؤلاء تميزوا ورفع الله ذكرهم، وربنا سبحانه وتعالى بارك لهم بسبب أنهم لهم أتباع نشروا مذهبهم. وإلا ليس ابن سعد كما تعلمون لا يوجد له مذهب، حتى لا يوجد أحد من تلامذته، رغم أنه كان أعلم من الإمام مالك بشهادة المؤرخين وشهادة العلماء كبار في زمانهم. المهم إن شاء الله نرجع إليها بالتفصيل، لن أجعلها مسألة القضاء أبو حنيفة إن شاء الله لن أجعلها سؤالا خارج الدورة، سأجعلها في الدورة لأنها مهمة في مسألة الدورة إن شاء الله. إذن نأتي إلى لو تعين القضاء، إذن القضاء يكون واجبا. متى يكون واجبا؟ يكون واجبا إذا كان الرجل من أهل الاجتهاد وأهل العلم والعدالة، ولا يكون هناك قاض، أو يكون ولكن لا تحل ولايته، في هذه الحالة يتعين عليه. طب متى يكون مباحا؟ يعني القضاء ممكن يكون مباح، يعني تفعل أو لا تفعل، لا يشو. أن يكون، قال العلماء، أن يكون فقيرا وله عيال، فيجوز له السعي في تحصيله لسد خلته، وكذلك إن كان يقصد به دفع ضرر عن نفسه فيباح له أيضا. ويقول ابن فرحون: والوجه الأولي، الأول نقله المزري ونقل الثاني في الوجه المستحب. يعني الوجه الأول اللي هو الوجوب، والوجه الثاني أو في الوجه الثاني في المستحب. والوجه الثالث، يعني أقصد عفوا، الوجه الأول إذا كان له عيال وفقير ويشعر أنه يعني لا أن شغله في القضاء سيغنيه ولا عن عيال، هذا مباح له أنه يفعل ذلك. أو إذا كان أصلا يدفع عن نفسه ضرر، فضرر عن نفسه فيباح له أنه أيضا يذهب إلى القضاء. أو الوجه الثالث إذا كان هناك عالم خفي خفي علمه عن الناس، فأراد الإمام أن يشهره بولاية القضاء ليعلم الجاهل ويفتي المسترشد، أو كان هناك خامل الذكر لا يعرفه الإمام ولا الناس، يعني واحد كان معروف يعني خامل الذكر ولكنه عالم كبير، فهنا في هذه الحالة ممكن يباح له أنه يذهب إلى هذا. بعضهم قال بل يستحب. والوجه الثالث هو يصل إلى الاستحباب، اللي هو إذا كان هناك عالم خفي يستحب لمن يتعين عليه ولكنه يرى أنه أنهض به وأنفع للمسلمين من آخر، فهنا يستحب له أن يتقن. ده الوجه الثالث اللي هو المستحب. وهناك المكروه. أما المكروه يكره له ذلك أن يكون سعيه في طلب القضاء لتحصيل الجاه والاستعلاء على الناس، هو عاوز يقال له قاضي وليكون له حيثية في عائلته وفي حيه وله مكانة بين الناس، يعني هذا مكروه له أن يطلب هذا، فهذا يكره له السعي، يعني لا يجوز لهذا واحد مثل هذا يكره له أن يسعى في طلب القضاء، لأنه نياته، لأن النية عنده إنما العمل بالنيات، هو نيته أنه يكون من لأن القاضي شيء شريف، حاجة عظيمة عند الناس، فهو يريد أن يبين للناس أنه صاحب جاه ويستعلي بهذا المنصب اللي هو القضاء، لأنه منصب رفيع وعظيم في الشريعة، فيستعلي بها على الناس، فهذا يكره له ذلك. وابن فرحون يقول: ولو قيل إنه يحرم كان وجها ظاهرا، يحرم عليه ذلك لأنه نيته أنه الاستعلاء، إذن يحرم عليه ذلك. والله تعالى يقول، يا ابن فرحون بيستدل بقوله الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا هو يرى أن الوجه هذا الذي على سبيل الاستعلاء ده حرام في حد ذاته، ويكره أيضا إذا كان غنيا عن أخذ الرزق على القضاء، وكان مشهورا لا يحتاج أن يشهر نفسه أو يشهر نفسه وعلمه بالقضاء، يعني هو غني ومستعفف ولا يريد أي شيء، يعني هو فهنا يعني يكره له أن يفعل ذلك. وهو ابن فرحون يقول هذه المسألة ممكن نلحقها بقسم المباح، اللي هو إذا كان غنيا عن أخذ الرزق على القضاء، لكنه كان يعني على علم وعلى من أهل الاجتهاد وغير ذلك، فهذا مباح له وليس مكروها. يعني الوجه الخامس وهو حرام، طلب القضاء حرام، يعني واحد يسعى لكي يكون قاضيا فهذا حرام عليه. حرام عليه فين؟ أن يسعى في طلب القضاء وهو جاهل ليس له أهلية القضاء، أو يسعى فيه وهو من أهل العلم لكنه متلبس بما يوجب فسقه، أو كان قصده بالولاية الانتقام من أعدائه أو قبول الرشا والرشاوة، يعني من الخصوم وما أشبه ذلك من المقاصد، فهذا يحرم عليه السعي في القضاء. واحد يريد أن يكون قاضيا وهو جاهل ليس عنده أي علم ولا يعني، لكنه من طلب الجاه، أو أنه عنده علم ولكن يريد أن يكون قاضيا لينتقم من خصومه، لو صرت قاضيا هحكم عليهم وسأستدعيهم للقضاء وسأؤدبهم وأفعل بهم الأفاعيل، فهو سيستغل منصب القضاء في تأديب الخصوم والتشهير بهم والانتقام منهم، أو أنه عندما يكون قاضيا يقول لك أنه هو سيكون يفتح يأخذ مالا عن طريق بعض القضايا، فهو مرتشي يعني سيطلب رشوة ويطلب مال، هذا كله حرام لا يجوز لهذا القاضي أن يلي القضاء. إذن القضاء طلب القضاء يكون واجبا، والواجب هنا عندما نقول يعني الفرض، فرض متعين عليه، لأن احنا قلنا فرض كفاية لكن هو متعين عليه هو. فهذه الحالة إذا كان البلد خلت من أهل الإيه من قاض أو يكون أو يكون ولكن لا تحل ولايته، هذا قلنا خلاص يبقى واجب ومباح ومستحب ومكروه وحرام كما ذكر ابن فرحون في ذلك أيضا. هذا في طلب القضاء، الطلب واحد يطلب القضاء، وهو هي نفس القصة اللي هو حكم القضاء نفسه. يعني هو واحد بقى أنت بتطلب تسأل، طب ولو أنت اللي طلبت، يعني أنت الذي اللي هو الإمام طلبك للقضاء، يبقى إذن هذا هي نفسها، ولكن ما أنا أقولها بطريقة أخرى. يبقى إذا أنا كشخص أنا اسمي زيد، اسم علي محمد، أطلب القضاء، هنا أكد واجبا مباحا مستحبا مكروها حراما. ها، أما أن الإمام أو السلطان أو الولي أو الأمير يطلبني للقضاء، هنا ما هو نفس الموضوع، سيكون أحيانا واجبا ويكون مندوبا ويكون حراما ويتكون الكراهة والإباحة نفس الترتيب. هذا إذا يعني الإمام طلبك للقضاء ولا يوجد أحد في البلد في إلا أنت أو الوالي أو في القرية على حسب الحجم يعني، فإذا في هذه الحالة حرام عليك أصلا إذا كنت من أهل العلم من أهل الاختصاص متوفر فيك هذه الشروط والإمام طلبك، يتعين عليك هنا لأن الأحكام ستضيع. وخاصة إن في كان قديما ممكن الحاكم نفسه الوالي يقضي بين الناس، لكن غالبا الحكام لا يقضون بين الناس، فإذا لم يكن يقضي بين الناس يتعين عليك أنت أن تقبل عرض إذا طلبت لذلك. بل إن الإمام الشافعي في رواية عنه وبعض لما يقولون هل يجوز، اختلفوا فيه، هل يجوز أن يضربه على القبول؟ قالوا هناك رأيان، يعني في رأي يجوز إجباره والرأي يقول لك لا يجوز إجباره يعني ضربه على القضاء، ولكن اللي بعضهم يقول لا في هذه الحالة يجبر على القضاء ويجوز ضربه في هذه الحالة، يعني ضربه يعني لأن الأحكام ستضيع، الأمة ستضيع، دماء وقصاص وحدود ونزاع للناس، وكيف إذا لم إذن يتعين ويجبره الحاكم في القبول لأنه لا يوجد أحد أصلح منه، لا يوجد غير هو إذن يتعين عليه. هذا هو الوجوب، الوجوب هنا معناه الفرض هنا يعني يأثم. وأيضا الندب كما قلنا مندوب له أن يقبل، يعني مستحب له أن يقبل منصب القضاء لتحقيق مصالح الناس، و يعني إذا كان هو الندب هذا له درجة قد يصل إلى الوجوب أيضا إذا كان هذا الرجل فيه نفع للمسلمين، وأن القضاء الآن أو القاضي الذي سبقه أو القاضي الموجود من أهل الجهل أو أنه مفسد أو من أهل العلم ولكنه يعني فاسق أو مخروم المروءة وعنده أشياء مرتشئة أو يتكلم الناس فيه ويشكون منه كثيرا بسبب ظلمه، فهنا المندوب بالنسبة له يصل إلى الوجوب. والحرمة طبعا ستنطبق، ولا الأمير مثلا بطانة أو المستشارون قالوا للقاضي للإمام أو السلطان عندنا هناك رجل فقيه جيد فاطلبه للقضاء، عينه للقضاء، فطلبه للقضاء، وهذا الرجل يعرف من نفسه أنه أهل جاهل، هو جاهل وعاجز، إذن في هذه الحالة حرام عليه أن يقبل لأن الإمام لا يعرف أنه جاهل، أو ربما المعلومات التي وصلت إلى الإمام أو السلطان ليست كافية أو حصل فيه تدليس أو كذب. هنا في هذه الحالة هذا الذي علم من نفسه العجز أو أنه ليس من أهل العلم وأنه ضعيف وأنه لا يستطيع أن صاحب هوى وغير ذلك، فأنه لا يجوز له أن يقبل هذا القضاء، أنه حرام عليه. الكراهة كما نقول هذا بالنسبة لمن اللي كان هناك من هو أصلح منه موجود والقاضي عرض عليه هنا فيكره له لأنه هناك من هو أصلح وأفضل منه، هو يعلم، ممكن يرشحه يقول يا سلطان هناك رجل لا تعرفه، هذا الرجل عنده من العلم وأنا رشحه. وهذا كان يحدث في تاريخ السلف، أنه كانوا أحيانا يرفض ويقول هناك من هو أصلح مني، فلان ابن فلان. ها هذا ما كان كما فعلوا مع سيدنا عمر ابن عبد العزيز عندما استشار الناس في علماء العلماء في ذلك الوقت، وقال لهم عينوا لنا فاختاروا من هو أصلح للقضاء، فجاء القضاء أنفسهم قالوا أصلح ذلك إياس بن معاوي. والله ما نعلم، لا يوجد أعلم من إياس بن معاوي. إياس بن معاوي كان أيام أبو حنيفة أيضا، يعني حتى رضي الله عنه كل حسن إياس بن معاوي هذا يعني شيء يعني من النجوم والكواكب في القضاء الإسلامي وتاريخ الإسلام، من الذكاء والفطنة والعلم، هذا كأنه صاحب مذهب لوحده هكذا. وأين شرايح وشريك بن عبد الله وابن شبرومة وكل هؤلاء؟ الناس تفتكر أبو حنيفة لوحده، لكن القضية كانت علماء كثر جدا يعني في تاريخ الأمة بفضل الله، عميم وفضفاض مملوء بهذه الكنوز. طيب إذن آخر شيء الإباحة، هو إذا كان السلطان أو الإمام أو الأمير أو الحاكم طلب الرجل للقضاء، وهو يعني المسألة عنده مباحة له، لأنه كما قلنا لكم إنه رجل فقير أو يستطيع يريد أن يغني نفسه أو مثل هذا الموضوع، ممكن يقبل القضاء في هذه الحال، مباح في هذه الحال. إذن في جميع الأحوال هذا هو حكم القضاء وحكم طلب القضاء. طلب القضاء أن تطلبه أنت، أو تطلب أنت للقضاء، في الحالتين هي واحدة، في الحالتين اللي هو الوجوب والمباح والمستحب والمكروه والحرام وحرام. طيب في مسألة أنا أشرت إليها من قبل، وهي مسألة طيب لو خلى الزمان كما ذكرنا ذلك، كما ذكرها الإمام السمناني في روضة الحكام وفي كتابه روضة الحكام، عندما تكلم عن خلو الزمان من القاضي، من الإمام ومن من وجود خليفة، من وجود سلطان، من وجود أي شيء. ها فهذه الحالة، وقلنا لكم كلام الإمام وابن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، هذا في حالة السمناني قال إذا خلى الزمان في كتاب روضة القضاء للسمناني، والسمناني توفي سنة 490 هجرية كما قلنا لكم من قبل، وبينا أنه هو اعتبر لو خلى الزمان في هذه الحالة الناس في حد ذاتهم يجوز أنهم يولوا فيما بينهم، يختارون من هو أمثل لهم، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فيما بعد، ذكره بعد ذلك قال يولى الأمثل فالأمثل، يولى مثل زماننا هذا، لا يوجد هذه الشروط الصارمة التي سنتكلم عنها في موضوع شروط القاضي، ليست لا تستطيع أن تطبقها في زماننا هذا بهذه المسألة، لذلك خفت هذه الشروط من القرن الأول والثاني والثالث والرابع، كل ما يأتي قرن بتخف الناس من بعد الناس عن الشريعة ويصير الناس مقلدة فيما بعد. الآن العملية يعني كما ترون لا تكاد انك تجد من يستجمع او يتوافر في هذه الشروط. اذا نطبق كلام الامام ابن السمناني في روضة القضاء عندما تكلم في مسألة خلو الزمان، وايضا الكلام ابن شيخ الاسلام ابن تيمية لما ذكر ايضا في موضوع يولى الامثل فالامثل في القضاء، فساق قرية كلها فساق، أقلهم شرا يعني أقلهم فسقا، هو الذي وإلا كيف الناس في دماء وفي أشياء في الشريعة كثيرة والناس سيقتلون بعضهم البعض، تكون غابة فوضى. فإذا يولى في هذه الحالة الأمثل فالأمثل على حسب يعني واحد أعلم واحد فيهم، أسهل واحد، أقلهم شرا. وهذا كلام كما قلت لهم قاله القرافي وغيره في هذه المسألة، هو ينطبق على حالاتنا، إن احنا بنختار بعض مثلا في أماكن معينة بمكان لا يوجد إمام بالمعنى ولا يوجد لا حتى لا يوجد هؤلاء الذين تتوافر فيهم، نختار الأمثل فالأمثل، نرى بعض طلبة العلم والذين يتوافر فيهم العلوم، ولكن ليست المسألة كل من يكون إماما للناس، واحد حفظ القرآن بيصلي بالناس، ما شاء الله تعالى أنت لأنك بتصلي بالناس تعالى صلي، يعني قد يوجد من هو ليس حافظا للقرآن كاملا هو أعلم. قضية الإمامة الآن عكس قديما، إن لا بد في من يتولى الإفتاء والقضاء، قديما هكذا كان، ولذلك فتنة القراء اسمها القراء ليه؟ كانوا حفظوا كتاب الله، فتنة القراء لفتنة ابن الأشعث وغيره، وعلماء يعني قراء يعني العلماء يعني حفظوا كتاب الله يعني قراء القرآن الكريم، ولكن في زمن العملية صارت صعبة. إذن في هذه الحالة قد يكون قارئا للقرآن كما تعلم الناس الصييطة واللي حافظين القرآن بكله ما شاء الله، ولكن هذا قد ينطبق عليهم يعني قد منهم الجيد وغيرهم الجيد، وأكثر قراء أمتي منافقوها، أكثر منافقي أمتي قراؤها. إذن هذا قد ليس بشرط، يعني إذا ممكن يكون شخص ليس بحافظا ولكن يعرف شروط، يعني يعرف مواطن الإجماع وعنده الشروط التي سأتكلم فيها الآن في العلم الشرعي، ويكون عنده عالما بمصادر هنا يكون أولى في هذه الحالة، ويتعلم ويكون عنده هذه المكتبة التي ذكرتها لكم، ويعلم قضاء من سبقه وقضاء من بعده، ويقرأ نوازل للنوازل، ويقرأ الفتاوى العلماء التي حتى في فتاوى مثلا الشيخ محمد ابن إبراهيم ليه فتاوى ليها علاقة بالقضاء، لأنه كان بترفع إليه الأحكام، ممكن يستفيد بها من يتعامل في القضاء في من ناحية القضاء الشرعي، يعني ممكن الفتاوى هذه تفيد كثيرا، ودعك من هذه وبناء على المادة كذا والتدابير كذا والمحكمة، لا ادخل في لب الأصل حتى تعرف كيف هو حكم في هذه القضية ونقضها أو أنه أعادها للمحكمة مرة أخرى. هذه مسائل لابد الإنسان يراجعها ويقرأ في فتاوى وفقه النوازل. إذن وصلنا إلى قضية اللي من يعين القاضي، يعين القاضي هنا أيضا كما قلنا يعين القاضي الخليفة أو من ينيبه، والذي يعين القاضي سواء الخليفة أو من ينيبه أو السلطان أو الأمير أو أن أهل البلد يعينون فيما بينهم قاضيا، أهل قرية يعينون فيما بينهم قاضيا، لكن كيف يأخذ، لأن القاضي لابد أن يأخذ صفة الإلزام، يعني إيش أهل القرية يجتمعون البلد فوضى يعينون فيما بينهم مثلا أميرا، وهذا الأمير ممكن إما أن تطور فيه العلم يكون أمير وقاضي على فكرة، كما كان عمرو بن حزم وغيره، هؤلاء كانوا في بعض في التاريخ كان في يكونوا أميرا وقاضيا مثل صوار بن عبد الله وغيره، هؤلاء ممكن يكون أمير ويكون أيضا قاضيا في نفس الوقت، أو أنه أمير يصلح للقوة والشكيمة وسياسة الناس ولكن لا يصلح للقضاء، فهنا يختارون قاضيا، ولكن كيف يقيم الحدود والأشياء اللي فيها دماء؟ إذا كانت له الغلبة والقوة، يعني يشكل لجنة شعبية لجنة قوة بأنه يقمع يأتي عندما يطلب شخصا للقضاء يأتي ويؤتى به مثل الشرطة هكذا، يعني الناس تنظم نفسها في منها، خلاص هو صار مثل السلطان يعني له سلطة، يعني أهل البلد هم الذين عينوا فيما بينهم السلطة التي ستحمي القاضي، القاضي الذي لا يجد حماية هو في هذه الحالة أقرب إلى وصف محكم مثل التحكيم، يعني واحد بطواعية، لكن إذا كان له حماية وسلطان وتنفذ أحكامه، يعني لو حكم بالقصاص سينفذ القصاص بالقوة وينفذ الحد بالقوة ويجبر الخصم حتى في المدايانات والأرض والذي يعتدي على إنسان في الزرع والأشياء اللي هي المدنية هذه، في هذه الحالة لو نفذت أحكامه وتنفذ أحكامه بالقوة إذن هو سلطان، خلاص في هذا قاضي اسمه قاضي شرعي، قاضي شرعي لأن قضاؤه بيفصل في بين الناس، بيحسم النزاع ويفصل في الخصومات، حتى ولو لم يكن هناك إمام ولا أمير ولا سلطان ولا شيء، الناس اختاروا فيما بينهم هكذا، هذا ممكن ينطبق هذا على زماننا، وخاصة لا يوجد حد، لا يوجد في بلد في العالم الإسلام تحكم بالشرع أصلا يعني. فهذا هو، إذن يعين القاضي هذا. النقطة الثانية، رزق القاضي وأجرة القاضي. هذه المسألة تكلم فيها الإمام ابن قدامة في مسألة رزق القاضي وأجرة القاضي. في رزق القاضي تكلم عنها ابن قدامة في المغني، يعني رزق القاضي يعني الأجرة التي يأخذ بها القاضي. إن العلماء اختلفوا هل يجوز له يأخذ أجرة وأم لا يجوز. هنا ابن قدامة ذكر المسألة بالتفصيل في المغني، وذكر الرأيين، الرأي الذي يجيز أخذ أجرة والذي لا يجيز أخذ أجرة. لأن في بعض العلماء كان لهم رأي كل يكره له، لا يجوز، لأنه عمل هو أصل عمل القاضي عمل شرعي، هو من ناحية عمل إنه كأنه عمل إنه بيعمل شيء لله، تعبدي لله، فهو كأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني أنت لما تأمر بالمعروف تنهى عن منكر هتاخذ أجر على أمر المعروف وينهى عن منكر، هم يقصدون هكذا، دي فلسفتها يعني، فلسفة هذا الأمر. ولكن العلماء يعني الذين ذكروا رأيين. طيب هل كان القاضي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أيام الصحابة، كان يأخذ أجرا، يأخذ رزق من بيت المال؟ قال ابن قدامة يجوز للقاضي أخذ رزق، ورخص فيه شرايح وابن سيرين والشافعي وأكثر أهل العلم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا، ورزق شريحا في كل شهر 100 درهم، وبعث إلى الكوفة عمارا وعثمان بن حنيف وابن مسعود، ورزقهم كل يوم شاة نصفها لعمار ونصفها لابن مسعود، يعني ثمنها يعني. وكان ابن مسعود قاضيهم ومعلمهم، وكتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظرا رجالا من صالح من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا، الشاهد هنا وأوسعوا عليهم وارزقوهم واكفوهم من مال الله، وأوسعوا عليهم وارزقوهم واكفوهم من مال الله. قال أبو الخطاب يجوز له أخذ الرزق مع الحاجة، فأما مع عدمها فعلى وجهين، يعني يجوز ولا لا يجوز، يعني إذا كان محتاجا يأخذ، إذا لم يكن محتاجا لا يأخذ. وبعضهم يقول، وقال أصحاب الشافعي إن كان لم يكن متعينا جاز له أخذ الرزق عليه، وإن تعين لم يجز إلا مع الحاجة. لكن ابن قدامة بيقول والصحيح جواز أخذ الرزق عليه بكل حال، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة فرضوا له الرزق يعني الآجر كل يوم، الراتب يعني كل يوم 2 درهم. وابن وعمر رضي الله عنه لما فعل ذلك أيضا مع زيد بن ثابت وبعض الصحابة. وهناك بقى هناك من لا يجيز، مجموعة أخرى التي لا تجيز اللي هو الأخذ، هذا رد عليهم ابن قدامة في قال الرأي الراجح والصحيح هو الأخذ، ولكن طبعا مع الإيه، مع العفة يعني، هو لكن الشروط عند الشافعية وغيرهم يقولون إذا كان من أهل الحاجة، يعني إذا كان من أهل الحاجة يعني محتاج، إذا لم يكن محتاجا فلا يأخذ. طبعا هل هناك قضاء ما كانوا يأخذون الأجر، لم يوجد لهم أجر يعني الرزق هذا الذي كان يفرض لهم، هل ما كان في مجموعة منهم ما كانت تأخذ الرزق؟ لا، ما في هناك مجموعة ما كانت تأخذ هذا لا يأخذون أجرا على القضاء. هؤلاء هذه المجموعة مثل بعضهم ضربوا بها الأمثال، مثل الحسن البصري قال وكيع عنه في كتاب الأخبار القضاء أرسل عدي بن أرطاء إلى الحسن 200 درهم فردها فزاده أرطأة، فقال الحسن إني لم أردها استقلالا لها ولكني لا أخذ على القضاء أجرا. إذن الحسن لم يكن، لأنه كان لا يحتاج وراء، وقالوا أنا لم أردها لأني لشيء ما، لكني أردها استقلالا لأني لا أخذ، أنا مبدئي لا أخذ أجرا على القضاء. ومسروق التابعي الشهير أنه كان لا يأخذ على القضاء رزقا. وأيضا في إبراهيم بن يزيد أبو خزيمة الرعيني ولي قضاء مصر سنة 137 هجرية في خلافة المنصور أبو جعفر المنصور، كان يعمل بكد يده وما كان يأخذ رزقا. وأيضا عيسى بن أبان قال وكيع في كتابه أخبار القضاء وكان سخيا عفيفا ولي القضاء 10 سنين من 311 إلى 321 هجرية في البصرة، وكان ذا مال قبل ولايته فمات. طيب لحظة يا شباب أنا اقتربت، نعم الشباب ينبهون أن المحاضرة على نقص. طب سأختم هنا إن شاء الله، أختم في آخر واحدة. وعن عيسى بن أبان وكان ذا مال قبل ولايته فمات وما ورث ولده شيئا، يعني مات وهو كان يعني كان ذا مال وغني ولكنه مات وما ورث ولده شيئا كما قال وكيع. وأيضا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال وكيع في أخبار القضاء هذا تولى قضاء الكوفة وكان لا يأخذ على القضاء رزقا، وكان يقول 4 لا يؤخذ عليهن أجر: القضاء والأذان والحساب والقرآن. يعني بالحساب اللي هو القسام الذي يقسم أرزاق الناس. وأيضا القاسم بن معن كان أيضا لا يأخذ القضاء. وعز الدين العسقلاني كما في رفع الإصر لابن حجر استمر يقضي في بيته ولا يلتمس على القضاء أجرا. وأيضا ابن قدامة رحمه الله الحنبلي الشهير الذي نتكلم عنه الآن جاء في تاريخ قضاة دمشق لابن طولون تولى القضاء سنة 82 و600 وكان مدة تولية القضاء تزيد على 12 سنة ولم يتناول عليه معلوما، المعلوم يعني الراتب، يعني لم يكن يأخذ معلوما. إذن مجموعة من القضاء كانوا لا يأخذون وكانوا يشعرون أنهم مستغنون في عن الأخذ الأجرة، فهذا يحسب لهم وجزاهم الله خيرا. لكن هناك قوم صالحون ومن الصحابة من أخذ رزقا، والقاضي شريح نفسه كان يأخذ، وشريك بن عبد الله، كل هؤلاء كانوا أيضا يأخذون. فالمسألة كانت يعني على حسب، في منهم من يشعر أنه محتاج وأنه كانوا هذه التفرغ، يعني هذه مسألة ينبغي أن احنا لا يعني نزيد فيها مسألة الورع. نعم تورعت وأنت غني وعندك أموال خير وبركة لا تريد، لكن معظم الناس أصحاب حاجة، وكيف الحقوق ستصان؟ إذن الناس في حاجة إلى القاضي يأخذ رزقه من بيت المال. طبعا إن شاء الله نبدأ المحاضرة القادمة اللي هي الرابعة في إن شاء الله في الدرس الرابع. بارك الله فيكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو أن ينفع الله بهذه الدروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.